الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة العصر. ثم قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب فضل صلاة العصر. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر. قال: فنظر إلى القمر ليلة البدر، يعني هي في الرواية، وقال ليلة والرابي معنى قال يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذه الرؤية ماذا؟ خاصة، مش العامة. من الرؤية الله عنده عدة مواطن، مش رؤية واحدة. هذه تاع الجنة. لا تضامون في رؤيته، في أين استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فضيلة أداء صلاة العصر وصلاة الصبح في وقتها، فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني هي شرح لصلاتين، صلاة الصبح هذه سبح معناتها ماذا؟ صل قبل طلوع الشمس وهو الصبح، وقبل الغروب هو العصر. قال إسماعيل: افعلوا لا تفوتنكم، أي حافظوا عليها. ثم قال: نعم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. يعني هذه كذلك فضيلة أخرى، وهو أولا فيها رؤية الله التي تكون بأداء صلاة العصر وصلاة الظهر في وقتها، فإن استطعتم على أن لا تغلبوا، يعني في شيء يغلبكم. لا نتكلم على ماذا؟ غلبة النوم والنسيان، فذاك لا يعد ذلك، وإنما المقصود به لا يغلبنكم شيء يترككم تتركوا هذه الصلاة ولا تؤدوها في وقتها. هذا الظاهر من الناس. ها؟ لا، مش جماعة، ظاهر أن أعلم قبل طلوع الشمس أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال الحذاني قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني ملائكة يتعاقبون فيكم، أي فيكم أنتم خاصة، الملائكة الخاصة اللي هم يحفظونهم بين يديه وغيره، ثم يكون بينهم اتحاد، هذا ما يؤكد هذا المعنى، هذا فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، الذين يتعاقبون، ما قالش يحضرون الصلاة، شوف مليح، لأنهم يتعاقبون فيكم، أي في كل شخص له ملائكة. قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأله وهو أعلم بهم، فيسألهم الله وهو أعلم بهم. وهذا يسمى سؤال شهادة، وليس سؤال بعدم العلم، لأنه هو أعلم ما يقع في الكون، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وهذه كلها

كأن هذه الفضيلة التي يحصل عليها ولو بإدراك ماذا؟ ركعة من الصلاة ويتم الأخرى بعد الوقت. ثم قال حدثنا عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. وهنا وهذا للتقريب فقط وليس لبيان الزمان، لأن الزمان لا نستطيع أن نحسبه نحن الآن. انتبهوا جيدا هذا، لو نشوفه من بداية الأمر الأخر قلوا عملوا عملنا أكثر منهم، فلا بد أن يكون التوقيت أكثر منهم، عملوا أكثر منا. إذن عملوا أكثر منا بأحد أمرين. الأمر الأول أن الوقت كان في زمانهم مبارك كما كان في الزمان من قبل، واضح؟ من قبل كان الواحد يخرج من بيته ما وينزل يضرب بكل واحد كان يخدم عندي، قال نخرج من المدية على الدوام ننزل البوليدة، قال لي نقضي ونفعل ونشتري ونرجع والنهار مازال، واليوم بالسيارة والنهار وين روح. ولهذا قال من علامات الشاعة الرسول ماذا؟ تقارب الزمان. يعني ممكن نحمل هذا المحمل ونخرج من إشكالية، وإنما هذا لضرب المثال والتقريب نخرج من إشكالية كذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم قبلكم ما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار، عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قراطين قراطين. فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قراطين قراطين وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن كنا أكثر عملا، يعني عملنا عمل أكثر منهم في حد ذاته. قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا لا، وما ربك ظلام العبيد. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. ما عندوش من حيث الظاهر صيلة بالباب من أدرك، لكن الذي يبدو لي وهذه رؤيتي أنا له صيلة بالباب بما ذكرت لكم من قبل. أشرت لكم من قبل لعل يعترض معترض يقول أنا أديت الصلاة كلها في الوقت وهو أدرك بعد ركعة واحدة ونكون في الأجر سواء. هذا صيلته بالموضوع، واضح الحين؟ يعني ما يبدو لي أنا، وهذا من كيسي الخاصة، يعني لما قالوا هم عملنا أكثر منهم، صلينا الصلاة الركعات كلها في الوقت هو أدرك ركعة واحدة بعد في الوقت والبقية خارج الوقت، فكيف نكون في الأجر سواء؟ قال مال، قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. فكأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يرى أن هذا الذي أدرك ركعة ولم تفته هو في الفضيلة فيما سبق كله سواسية، وهذا فضل من الله عز وجل. هذا صلته بالموضوع، يعني ما عنده صلة أخرى، لأنه قال ما بين صلاة العصر إلى المغرب، ما كانش موقيت فتوى بيان موقت صلاة وغير هذا، ويتكلم عن الأعمال في حد ذاتها. إذن قال وهو يقول قال من أدرك ركعة، إذن ليس له صيد بالموضوع هكذا بأي وجه نجوب. ونفس الحديث الذي بعده قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك ومع ذلك ماذا فعلوا؟ أعطاهم قراطا حسب النص الذات وما قالوا لا حاجة لنا بأجرك ومع ذلك في النص الذي من قبل نص عبد الله بن عمر فأعطاهم قراطا ونعم قال لا حاجة لنا إلى أجرك فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت يعني عندكم الأجر كامل تأخذوه كما حد ذاته فعملوا قال نعم قال فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا ما نحتاج هذا قال فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين لأن هذوكم فعلوا خلوا العمل ناقص زادوا الأخرين طلعوا العمل شغل بنيان بناوا ربع الحيط الأخرين زادوا الربع الأخرين كملوا الربع الآخر في هذا الثلث الثلث الأخرين قالوا أعطاهم الأجر كاملا الذي وعد به وهذا كله فضل من الله عز وجل وتكرما والله أسأل أن يزيد لنا من فضله وسبحانك اللهم وبحمدك حياكم الله مرحبا